وأكثر ذهابنا إلى الجبلة. أي نعم، وتعز واجب وسط ما بها إلا الحزبية قد خيمت وضللت وإن كتبت في كلامها الكلام لا تعز. تجد الأماير ملبسة بالأوراق والصور، وتجد ماذا أخبرني أخو الله سبنا كلام فيه، وتجد الأشجار ملبسة بماذا بملبسة أيضا في الصور والدعايات، وتجد لوحات الدعايات التي هي وضعت لنا دعاية لصابون أو دعاية لبسكوت أو غيره تبلبسوها التصاوي وضيعوا الذي وضعت من أجله تبلبسوها التصاوي. فماذا الحزبية مقيمة في تعز جدا وفي عز أيضا. والحزبية يا أخواننا ما تغير تزول وتذهب إلا إذا وجد أهل سنة. فأنا بتعز سنن الشيخ الفاضل أحمد الشيباني من أبرز علماء اليمن، والشيخ أيضا الفاضل نعم جليل الصدر مستفيد أيضا والحمد لله، وإخوان لهم لا بأس. وماذا وعبد الكريم الدراسي أيضا الصحيح أنه يعني ماذا يغرب للحزبيين غربلة، يغرب لهم غربلة. فقد يا إخواني جزاهم الله خيرا بكبرهم، فنزلنا في بيت أخينا توفيق جزاه الله خيرا وأكرمونا غاية الإكرام، وبقينا يومين. أول يوم معنا أخونا محمد ابن عبد الوهاب حفظه الله وقام بنصيحة طيبة، لكن ماذا إخواننا تلكم النصيحة التي قام بها تساوي الدنيا نصيحة بحماس. بعض الأوقات كان أبو إبراهيم شجاعا ما شاء الله جزاه الله خيرا. وماذا وأصحاب جمعية الحكمة يوزعون أوراقا، نحن ندعو الواجعين للمناظرة. أنا من يناظر يا إخوان؟ عبد القادر الشيباني اللص؟ نعم صحيح يا إخوان، ونسيت شيئا أيضا في تكلم الواجعين للعلماء ما ذكروا شيئين، أنا أحب أن يذكروا هما الشيئين، وهو أن الكويتيين كانوا يبتلون ناس ما تذكرونهم في هذا معه، ينبغي أن تذكروا هذا. لماذا الكويتيون كانوا يبتلون إلى عبد القادر الشيباني؟ اذكروا هذه بشكائم الواجعي إن شاء الله. نعم عبد القادر الشيباني، وجهة أخرى ترسل إلى محمد بن عبد الجليل وقول الإخوان الذين هم يستحقون ويقانون بالدعوة شهرين أو ثلاثة، وبعد ذلك كل واحد أظن فصم على ما عنده، فصم على بعد ثمان وعشرة وتسعة أشهر يعني جاء منهم من الإخوان الذين قال أنا ما أريد شيئا ولا أنا ما أخذ شيء. عبد السلام لنا حتى شهرين البلاد، نعم نزلنا إلى تعز دعوة ما هو لأجل هذا الأمر. وإذا عبد القادر يقول قد سلمتها يا محمد عبد الجليل، ومحمد عبد الجليل يقول قد سلمتها لعبد القادر، سلمتها لعبد القادر. فماذا حكم الله لو أردنا أن نقيم حكم الله؟ كيف يكون ذلك؟ ها؟ هذه المسألة لا لا ما نحن العطاء تناكرا. عبد القادر يقول أنا سلمتها لمحمد عبد الجليل، وعبد الجليل محمد عبد الجليل يقول أنا سلمتها لعبد الرحمن عبد القادر الشيباني.

أفتل لك ثم أفتل لك، أتلزم المرأة أن تخرج وتتطور؟ نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصورين، بل الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. نعم، تلزمها أن تدخل في الطاغوتية، تلزمها أن تدخل في الطاغوتية، وهكذا بالعذين أيضا. في الحدين أنا أنصح إخواننا أهل السنة أن يتبرروا من أي شيء يفعل هذا. هذا شيخ طاغوتي، شيخ طاغوتي الذي يلزم الناس يصوتون له، وفي انتخابات محرمة من حيث لي ومجلس النواب يعتبر طاغوتيا. نعم، وماذا يا إخواننا، وماذا بارك الله فيكم، يعني مثل هؤلاء المشايخ وبالذين اضطروا كثيرا من الناس في الحروب في المناطق الوسطى إلى أن يذهب إلى الشيوعية، يذهب إلى الشيوعية من أجل أن يحموه من بيت المشايخ. إذا ما يخرجون سوف يطردوه من بيته، ويطردوه من بيته. إخواننا أنتم ماذا؟ يعني بحمد الله كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تهنوا ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. كيف على هذه الحالة يجب أن تتبرع منه، ولو أخرجت من بلدك ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول أيضا: الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول أيضا فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، ماذا؟ وبعدها يا إخواننا أنا آسف جدا، كان القبائل بهم غيره، وكان القبائل بحمد الله يخرجون أمام الباطل. الآن نعم، الشيخ يخرج امرأته تصوت ويلزم ماذا لآخرين أن يخرجوا؟ حاجه عندكم يا إخوانا أن تخرجوا الباب وتصوتنا لي. والله المستعان، الله المستعان. أكثر الإخوان لهذه المسيقة. وبعدها ماذا؟ صار الرجل الصالح أصحاب الإصلاح شغلوا الناس، اختاروا الرجل الصالح. الرجل الصالح ما يدخل مجلس النواب. الرجل الصالح يا إخوان لهذه المشيقة. وبعدها ماذا؟ اختاروا الرجل الصالح أصحاب الإصلاح شغلوا الناس، اختاروا الرجل الصالح. الرجل الصالح ما يدخل مجلس النواب. الرجل الصالح ما يدخل من الانتخابات. الرجل الصالح ما يؤذي إخوانه أهل السنة. الرجل الصالح ما يكذب. الرجل الصالح ما يلبس. وأما الآن بدوا بها صراع أصحاب الإصلاح من أجل ترسيخ الديمقراطية ونسل الشوروية، من أجل ترسيخ الديمقراطية التي هي العدالة. عدالة يا إخواننا. نعم، ماذا يا إخواننا؟ أي والله من أجل ترسيخ الديمقراطية التي هي كفر براء، التي هي كفر براء. نعم، قالوا هذا يا إخوان في أماكن شتى. ونعم، فماذا؟ فالمهم أن المسألة دعوة الإخوان المسلمين دائمة على التلبيس. من أين علي عبد الله الصالح رجل صاحب عمامة ومحمى اللحية وماذا والثوب إلى نصف الساق يعني عبد المجيد الزنداني، من أين له أن يقضي مثل هذا؟ يقوم يلبس على الناس بالديمقراطية، وبماذا يقتل الشيطان ما يستطيع مثل هذا أن يبرز أمام الناس هكذا؟ الشيطان لا يستطيع يبرز أمام الناس بس بالوجهة، ويلبس عليهم بالديمقراطية وبماذا وهكذا أيضا بالانتخابات. والآن ماذا يا إخوان؟ تتضح الحقيقة بحمد الله، تتضح الحقيقة. وماذا والديمقراطية؟ الديمقراطية يا إخوان ديمقراطية الفلوس، عندك فلوس من التي أعطيتها فرنسا وأعطيت بها كذا سكتها بين الناس فهم مستعدون أن يصوتوا لك، حتى لو دعيتهم يصوتوا لصعبنا. نعم ماذا يا إخواننا؟ لا صوتوا لك وما في فلوس، ما في فلوس. أنت ما تعرف بالواقع، تقول أنت ما تعرف بالواقع، ومثل النواب لابد من رجل المحنك. رجل المحنك فيه ناس ما يعرفوا إلا قطعا ويعني ولا يعرف من أين تبدل العنك. والله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ فمن أين تبدل العنك يا بني؟ يا أبا محمد لا يجب العين قلنا من أنت جزاك الله خيرا. الله المستعان، الله المستعان. المهم ماذا يا إخواني في الله؟ الله المستعان. فالقصد أن الحمد لله دعوة أهل السنة ماشية على أحسن ما يرام، على أحسن ما يرام، والحمد لله الناس مستجيبون. ودعانا أخونا الفاضل الشيخ الشاعر البارع عبد العزيز البرائي، نعم دعانا إلى مفرق قبيش، وكان حفظه الله وإخوانه قد أعدوا مخيما للكلام فيه، فجاء المطر والرياح وأخذت المخيم، يعني المهم يعني حربته. وبعد ذلك ماذا؟ كنا في مسجدهم وحصلت ليلة مباركة في الكلام على جماعة التفكير، والكلام أيضا على الانتخابات وعلى أصحاب جمعية الحكمة وعلى غيرها. أي نعم جمعية الحكمة ومحمد المهدي، بابي أرضي تضيف يا محمد المهدي أنني أقول إنك كذاب عاشق، تضيف إلى شكام الوضع هذه اللفظة، إنني أقول إنك كذاب عاشق. فماذا يا إخواننا؟ الحمد لله بعدنا بأوراده نحن نطلب مناظرته. أما قد ماتت أجي وأرفعها للناس نحن مستعدون أن نعطيهم عبد الكريم البراسي يناظرهم، كل أصحاب الجمعية والإخوان المسلمين كلهم نعطيهم عبد الكريم البراسي يناظرهم. وماذا؟ والحمد لله. أما نحن الآن عندنا رب ولسنا نعدكم شيئا، أحب أن تعلموا هذا. وشيء آخر أيضا، فأن محمدا يلمح أنه يريد أن يوقف المجلة والكلام فيما أقول. إن كنت توقف المجلة والكلام فينا فأنت رجل انهجامي. أنا أتحدث نعم أنك تستمر

الصوفية ما عندهم إلا هزة الرأس. الله الله، كم نبي محمد الهزار بالبيضة يا شيخ، كم نبي يهزر بالبيضة؟ فأين طلبته؟ أين طلبته الذين استفادوا منه؟ ما عندهم إلا الله بها الله بها الله بحسن الخاتمة. أي نعم، وماذا وهكذا يعني غيره ومرعي أيضا كذلك. لو رأيتم تلكم الجامعة، أنا متأكد أن الحكومة ستترك يبني وبعدها تأخذ الجامعة مجمعا. أي نعم تأخذها مجمعا. لا استفاد لا دنيا ولا آخرة من الطلبة الذين يدرسون عنده، فتجده ماذا يبقى على رحله ويبقى على جهله ويبقى ومهزوزون. وضعوا أمام السنين مهزوزون، لماذا؟ لأن ما عندهم إلا البدع. أما أنت أيها السني فهنيئا لك، عندك كتاب الله وعندك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما أريد أن أقوله، وأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وبعد ليال إن شاء الله نعلن لإخواننا المحاضرة التي في فضائل أهل البيت النبوة في هذا المسجد إن شاء الله تعالى، والله المستعان. ها؟ هو يقول لأن الرمي أنا أعتقده مبتدعا، عبد المجيد الرمي. وأما مسألة الكفر فأهل السنة لا يفترون المسلمين. نعم، هو الذي يقول ما عندنا إلا فداء وفيئة وعهد، وثمنا حتى يجلس معنا يلت، ومنا حتى ينصرف انصرف، والله المستعان. محمد بن سعد تكلمنا عليه وانصرف الذهن إلى شيء آخر. جاءنا وطلبنا منه أن يترك الحزبيين وأن لا يمكنهم من مسجده، فماذا؟ فبعد ذلك وافق على هذا. قال كيف؟ أقول لهم لا يحاضرون. قلت كلهم لا يحاضرون، وإلا ما سنأتي مسجده. أتينا إلى مسجده وكلمت هذا بهذا الكلام أمام الناس، وأنا تدبير السمع، فبلغني أنه قال إلا بشروط. هذا ثم بعد ذلك الآن هذه صوره وهذه موجودة عندنا. أتى بها الأخ عبد الوهاب الشميدي حفظه الله تعالى، وهذه رسائل إخواننا بالحديدة أنه مرشح تبع التجمع اليمني للإصلاح. فبحمد الله أنا فرحت بهذا، لأن أمره كان ملتبسا على كثير من الناس، فأحب أن يظهر، أحب أن يظهر البيتني يا إخوان، يظهر بي يظهر بي يظهر بها الفسقة والعصاة والعصاة والحزبيون، فأنا أحب أن يظهر. ما يسرني أنه لم يترشح، أحب أن يظهر أمام الناس وما هو عليه. فالحمد لله ظهرت حقيقته. والأخ إبراهيم، الأخ الفاضل الشيخ إبراهيم، كان يمشي مع أهل الدعوة إلى الله، فماذا؟ فبعد ذلك أخبرت أنه تركه وأنه يحذر منه. فالحمد لله هذه خطوة طيبة، والله المستعان. ونحن نقدم مثل هذا، ومحمد المهدي في بعض نشرات المجلة يقول لو ترشحت لنا خرجت عن السنية. أي نعم، لو ترشح وصار بجزء ما أدري وإيش السنية هذا، مثل الجبة نحن إن كنا في المجلس لبسناها، وإن كنا في مجلس النواب أي نعم صارت التعليمات أمريكية، والله المستعان. نعم يا أخوانا، ما أنا أحب أنا أحب محمد يحيى الشيخ من إبراهيم الذي ها؟ ها؟ إبراهيم الفريدي.